وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. فهذا الحديث هو تكملة حديث أنس هذا رضي الله عنه تكملة لحديث أم سلمة رضي الله عنها. يقول أهل العلم إنه حديث واحد لكن يريده الرواة مجزأا ويقتصر بعضهم على بعض ألفاظه. ففي حديث أنس لكن أورده أنس على سبيل أم سلمة أوردته على اعتبار ما يقوله ويفعله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما في حديث أنس فهو أكثر توجيها للأمة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا خرج أي الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبسم الله أي استعانة بالله كما مر بنا، والتوكل بمعنى التفويض، ولا حول ولا قوة إلا بالله ورد أنها كنز من كنوز الجنة، وورد في حديث ابن مسعود عند البزار أنه قالها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود قلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تدري ما تفسيرها؟ قلت لا. قال إنها بمعنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام أن الله يحفظك يمنعك من المعاصي ويعينك على الطاعات وعلى فعل الأوامر، فهي كلمة جامعة. فأنت عندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول لك ولا حيلة باجتناب المنهيات والمعاصي والمنكرات والظلم والبغي وإزلال الناس وإذلالهم وتضليلهم إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعصمك. فأنت إذا قلت هذا عصمك الله من المعاصي جميعها، وأيضا يسر لك وسهل لك سبل الخير. فإن كنت خارجا في صلاة يسر الله لك حسن أدائها، وإن كنت خرجت في حاجة يسر لك حسن قضائها. فهذا دعاء عظيم. وأيضا زيادة في ذلك بين عليه الصلاة والسلام أنه يقال له إما أن يكون الملك الموكول بهذا الإنسان أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول ذلك ويستجيب لهذا المسلم الذي يبادر بهذا الذكر فيقول هديت وكفيت ووقيت. يا الله من لإنسان بهذا بهذه الاستجابة، لكنها القلوب العاملة بذكر الله، القلوب العامرة بذكر الله المستجيبة لأمر الله سرعان ما يستجاب. هديت وكفيت ووقيت، فتخرج مطمئنا على أمورك على ما خلف ظهرك من بيتك وعلى ما أمامك من أمور تريدها. لكن مر بنا أن الإنسان هذا دعاء من الأدعية، بعض الناس يأخذ جزء من الأحكام ويغفل عن أخريات، يتذكر هذا الدعاء جيدا لكنه قد أخل بجوانب أخرى. تجده مرابي يعمل في بنك من البنوك الربوية، نقول يا أخي هذا الكلام لو قلته 100 مرة فلا يفيدك، كالقربة أو كالإناء المخروم المثقوب لو تصب فيه الليل والنهار لا يحتفظ بشيء، ما يحتفظ بشيء، حماقة. فأنت كون أنك تعمل ببنك ربوي وتجاهر الله بالمعصية أو تأخذ الرشوة في عملك وتستغل منصبك وتبهدل الناس في وظائفهم وتمنع هذا وتحرم هذا وتقدم من حقه التأخير وتؤخر من حقه التقديم لأن هذا يدفع لك رشوة أو جاها أو قرابة، وتحابي ثم ترفع يديك اللهم اهدني، أو كما في الحديث بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال لك كذبت كما ورد في الأحاديث الأخرى، ولا يلتفت إليك ولا يبالى بك لأنك خرجت من بيتك وقد أكلت الحرام من هذا الربا الذي أنت تعيش عليه وتشتغل به، إما ترابي أو تكتب الربا أو تشهد أو تعمل معه أو تغش الناس في تجارتك أو عملك لا تؤديه كما ينبغي فيكون الراتب الذي تتقاضاه حرام. إذن المسألة ليست بالسهولة أو متلبس، يعني نجد بعض إخواننا مصر على أمور حليق اللحية متختم بالذهب، ماذا هذه الأدعية ما تفيدك كما ينبغي ما لم تكن عزمت على التوبة والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وإلا لماذا هذا الحكم تأخذ به وهذا تدعه؟ إن كان لك عذر مقبول عند الله سبحانه وتعالى فلا حرج، وإلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا اتخذ إلهه، هذا مزاجه أنه يعمل بهذا الدعاء لأنه كلام يقوله، أما إعفاء اللحية فهواه مزاجه أنها تحلق، يريد تختم بالذهب لأن العادة عندهم هكذا، مزاجه وهواه لا يصلح. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كله من عند الله، كله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا هذا التناقض التعارض؟ لأن بعض الإخوان تجد يقول أنا أقول هذا الدعاء ومع ذلك يحصل لما يحصل، نقول تفقد نفسك، إما أمور ظاهرة أو أمور باطنة، يمكن تظلم أهل بيتك، تكون ظالم لزوجك لزوجتك لأولادك، عاقا بوالديك أو بأحدهما أو برحمك أو بجيرانك، أمور كثيرة تفقد نفسك. فليست المسألة يعني بكل سهولة كما يتصورها بعض الناس أنه مجرد دعاء نردده ونقوله وانتهينا، لا، هو سهل صعب، يسير على من يسره الله، يسره الله عليه من تفقد نفسه وأحواله. ثم يذكر يعني تأكيدا لهذا كيف أن الشياطين تتناقل ما يقع، وربما تكون سمعت هذه الاستجابة من الملك، وكيف عقب على قول هذا الإنسان هديت وكفيت ووقيت وكفيت، فيقول شيطان لشيطان آخر، كأن هذا الشيطان كما يقول أهل العلم يريد أن يعرض لهذا المسلم هذا المؤمن الذي قال هذا الدعاء وتحصل بهذا الذكر، فيقول له الشيطان ليوفر عليه الجهد لا تضيع وقتك، هذا انتهينا منه لا حيلة لنا فيه، كيف لك بإنسان هدي ووقي وكفي. إذن حتى الشياطين صاروا بعضهم يمنع بعضهم بعضا منك، ويكف الله عنهم يكفهم الله عنك ببعضهم بعضا، فترتاح منهم ومن وساوسهم.